بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة المقدمة من الواسطية. من هو مؤلف الواسطية ومولده ووفاته؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرب علينا شوية واترك المذكرات من اختبار هذا. قرب الشيخ. نعم، السؤال الأول المؤلف أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي. طيب، المعروف شيخ الإسلام بن تيمية. نعم، ولد نعم وتوفي 728. نعم، لقبه. قرب علينا شوي، بماذا لقب شيخ الإسلام ابن تيمية المجدد؟ نعم. طيب، كنيته. نعم، أبو العباس. هل كان له ابن؟ لم يتزوج، قلنا لا رهبانية، ولكن شغل بالجهاد وتعليم الناس. نعم، مذهبه. ها، محمد جمعة. هل له مذهب؟ قلنا ايه، درس مذهب الحنابلة ثم بعد هذا مجتهد آخرا كان. نعم، طريقته في التصنيف. طريقة شيخ الإسلام في التصنيف، أنه يجمع المسائل وبعد هذا يفصل. الثاني ينتقي نصوص الكتاب والسنة، يحرص على ذكر الأدلة، المسائل مقرونة بالدليل. فيه أن مصنفات، أن شيخ الإسلام كان يكتب من حفظه، وأن مؤلفاته كان فيها قائل لا ناقد. نعم نعم، وجدد، جدد التوحيد وجدد الأصول وجدد الفقه، لا مما يدعي بعض الناس أنه أحدث. نعم، فهو مجدد رحمه الله تعالى. طيب، من أسباب التمكين له، من أسباب التمكين له، أول سبب عندها هو الإخلاص لله، أن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أخلص لله وكثرة التضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والهمة في طلب العلم. كان ينظر في تفسير الآية أكثر من 100 مصنف، والصبر والزهد والورع والعمل بالعلم ورضي بالقليل، هذا وقلنا الزهد وغيره. طيب، وغيره كثير. نعم، وقلنا أن الأصل عند أهل السنة والجماعة تعليق الميزان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، سبب العداوة له، ما هي أسباب العداوة لشيخ الإسلام؟ لماذا كان العداء بين شيخ الإسلام وبين الخصوم؟ أراد شيخ الإسلام أن يعلق الناس بالله سبحانه وتعالى، وهم أرادوا أن يعلقوا الخلق نعم بالخلق. هذا واحد منه، الحسد أيضا من أسباب العداوة له. نعم، إيش؟ نعم، أنه كان يصدع بالحق. ومن أسباب العداوة الجهل أيضا، لأنه بعض الناس ما يعرف شيخ الإسلام أصلا، يعرف كتب شيخ الإسلام ويبدأ يتكلم شيخ الإسلام. نعم، أبرز مؤلفات، من أبرز مؤلفات شيخ الإسلام هذا الكتاب. نعم، واسطية، بل هو من أسهل كتب شيخ الإسلام. درأ تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، الحموية، التدمرية، وغيره من الكتب. نعم، مما نسب إليه من الكتب. نسب إليه من الكتب. نعم نعم، منظومة في العقائد، منظومة واحدة في العقائد منها. طيب ومنها دعاء ختم القرآن. نعم. سبب التسمية بالواسطية، لماذا سمي هذا الكتاب بهذا الاسم بالواسطية؟ نعم. أي نعم، لأنه شأن شيخ الإسلام أحد قضاة واسط، وأيضا يعني ذكر هو في الواسطية وسطية أهل السنة والجماعة، وهذه الوسطية الحقة لا ما يدعي بعض الناس. نعم. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أن الدين الإسلامي دين مساواة أو عدل، دين عدل، لأنهم يقصدوا بالمساواة مساواة الرجل بالمرأة ومساواة الرافضة مع السنة والتقريب. نعم. وقت تأليف الرسالة، وقت تأليف الرسالة متى؟ بعد العصر وفرغ منها قبل المغرب. نعم. الانتقادات على الواسطين، ما هي الانتقادات التي انتقدت على العقيدة الواسطية؟ لأن هذا الكتاب من صنع البشر، ولا بد أن صنع البشر يلحق شيء من النقص. من يجيب عن هذا السؤال من دون غش؟ نعم. يقول أن طريقة أهل السنة والجماعة أنه لا يفرد انتقاد على أحد أئمة أهل السنة والجماعة، لا من باب ادعاء العصمة، لأنه لا يدعى العصمة إلا لمن عصمه الله، لكن إفراد كتاب مستقل بالأخطاء في الواسطية أو الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد أو من ذلك، يكون هذا سلاح لأهل البدع. ومن طريقة أهل السنة أنهم الآن يعني ما يفرد هذا بمصرف أو غيره، لكن عندما يأتوا في الشرح مثل ما صنع الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله لم يوافق محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في مسائل، صحيح رد عليها رد لطيف، فالقارئ الكتاب لا يشعر بهذه الأمور ولا يشعر بالمخالفة، بخلاف لو تصنع كتاب مستقل وتكتب الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، الأمور التي انتقدت على شيخ الإسلام في مؤلفاته وبخاصة في الواسطية، فهذا كأنك أنت الآن تؤلف مؤلف مستقل يحتج به أهل البدع، فأهل البدع عندما يرد رد قال خذ هذا رجل منكم يرد عليكم يكفيكم هذا، صحيح؟ نعم. إذن لا ندعي العصمة لشيخ الإسلام ولا لغيره إلا لمن عصم الله سبحانه وتعالى من أنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهل معنى هذا أن ليس في الواسطية أخطاء؟ نعم هناك أخطاء، لكن إحنا نصنع الذي يصنع أهل السنة والجماعة، لنسير على طريقة هؤلاء، فإذا وجد شيء نرد عليه بلطف مع الشرح حتى لا يكون سلاح لأهل البدع. نعم. أقسام الواسطية، أقسام الواسطية بعد سبب دراسة الواسطية، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ نعم، متن العقيدة الواسطية. نعم. أولا نصيحة العلماء، لأننا طلاب وليس لنا نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم، من أسهل كتب شيخ الإسلام ومن أحسن كتب شيخ الإسلام ومن أحسن ما كتب في مجمل اعتقاد أهل السنة ومجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات وفي وسطية أهل السنة وفي الصحابة في كرامات الأولياء طريقة أهل السنة العملية والجمع بين العلو والمعية وغيره وكلام الله سبحانه من أحسن ما قيل في هذه الأبواب. نعم. وكثرة الشروحات، وأن هذا الكتاب به نصوص من كتاب والسنة وغيره كثير، وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس ركبت أم حمارا. نعم. مميزات الواسطية، مميزات الواسطية منها هذه. نعم. سبب البداءة بالبسملة، لماذا يبدأ بدأ الإمام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالبسملة؟ نعم. اقتداء بكتاب الله عز وجل، أولا اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنهم من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، التبرك والتيمم وتبركهم لداء بسم الله، لأنه كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة استئناسا بحديث وان كان لا يصح. والخامس اقتداء بعلماء السلف. نعم. إعراب البسملة. نعم. الجر المجرور في بسم الله متعلق اسم ولا فعل؟ فعل محذوف متأخر مناسب. قدرناه فعل. طيب، لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. الثاني متأخر، لماذا قدرناه متأخر؟ نعم. الأول تيمنا تبرك المداء بسم الله لا يتقدم على اسم الله شيء. الثاني الحصر، أن نتقدم المعمول على العمل. لماذا قدرنا مناسب ولم نقل بسم الله أبدأ في كل الأمور؟ نعم. أي نعم، حتى تستشعر وتستحضر القلب في هذه الأفعال. نعم. ما معنى الله؟ الله سبحانه وتعالى، أولا هذا الاسم قلنا مشتق جامد، مشتق من الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما، وقال أنه اسم الله الأعظم. منهم من قال مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، لم يسمى أحد بهذا الاسم، لا تحذف الألف واللام عند النداء. ما معنى الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم، الرحمة الواسع والرحمة الواصل، أو الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمن صفته والرحيم فعله. نعم. أنواع ال أنواع ال لم نأخذ أنواع ال، لكن أخذنا منها شيء. ال الاستغراقية تعرف بأن يحل محلها كل ويستقيم الكلام، تحذف ال وتضع كل ويستقيم الكلام، هذا يسمى ال الاستغراقية. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان، تقول والعصر إن كل إنسان لفي خسر، استقام الكلام، استقام الكلام. نعم، هذا يسمى ال استغراقية. وأل التي للجنس تستطيع أن تضع محلها جنس، تقول الرجال خير من النساء، هل تستطيع أن تقول كل الرجال خير من كل النساء؟ لا، إذا هذه ليست ال استغراقية، لكن تقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، صحيح؟ نعم. العرب خير من العجم، هل كل العرب أفضل من كل العجم؟ لا، لأنه قد يأتي في العجم من هو خير من العرب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن جنس خلقة العرب أفضل من جنس خلقة العجم، لكن قد يكون في العجم من هو خير من بعض العرب، صحيح؟ طيب، إذا هذه ال التي لبيان الجنس. ال العهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضور، يعني شيء معهود متعارف عليه. أنا أقول للشيخ محمد الدرس غدا إن شاء الله بعد الظهر، أي درس؟ ال هذه كل درس؟ ها، جنس الدرس؟ لا، شيء معهود بيني وبين، أقول الموعد إن شاء الله بعد المغرب، أي موعد؟ أي معهود بيني وبين، صحيح؟ نعم. إذا هذا عهدي ذهني، ما ذكرت له شيء، مجرد قلت له الدرس فهم، مفهوم الشيخ؟ أي نعم. أقول قال الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، كل غار؟ لا، الغار المعهود المعروف عند هذا المخاطب، مجرد أقول قال الله ثاني اثنين إذ هما في الغار عرفنا أي غار، صحيح؟ لا داعي إلى التوضيح والشرح، صح؟ نعم. إذن هذا عهدي ذهني، شيء عالق في الذهن، مجرد ما أقول لك أن تفهم أن هذا العالق في الذهن. طيب، الثاني عهدي ذكري، أذكر لك شيء ثم أأتي بأل تعود على المذكور، أقول جاء الأمير فسلمت على الأمير، أي أمير؟ كل أمير؟ لا، الذي جاء، جاءت سيارة فركبت السيارة، كل سيارة؟ لا، التي ذكرت، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كل رسول؟ لا، الرسول هنا هو الذي ذكر الذي بعث إلى فرعون وهو موسى عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ طيب، يبقى معنا عهد حضوري. عهد حضوري، العهد الحضوري قال يصح أن تحذف ال ويوضع مكان الاسم إشارة. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا اليوم أكملت لكم دينكم، استقام الكلام؟ نعم. إذن هذا عهدي حضوري. إذن العهدية ثلاثة: ذهني وذكري، يذكر شيء ثم يأتي بأل تعود على ما ذكر، وعهدي حضوري. يبقى معنا الموصولة. الموصولة، الموصولة سهلة جدا، تحذفها وتضع مكانها اسم موصول، مثل غير المغضوب عليهم، يعني الذين غضب الله عليهم. يبقى معنا أيضا في عندنا ال تأتي للوصف، وقال أن الأسماء العباس وحارث هذه لا تدخل عليها ألا وتحذف ال، لأن الأوصاف تقبل دخول الوصف، يقبل دخول ال، فتقول العباس بن عبد المطلب أو عباس بن عبد المطلب، يصح؟ يصح. ال هنا تقبل الدخول على الوصف، مفهوم؟ نعم. طيب، المهم عندنا في ال الاستغراقية، لأن قلنا الحمد يعني كل المحامد لله، أو جنس الحمد لله أفضل من جنس الحمد لغير الله، أو ال العهدية. نعم. ما معنى الحمد؟ معنى الحمد، نعم نعم، الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. هل هو الثناء؟ لا، لكن الحمد إذا تكبر أصبح ثناء، والدليل أي نعم حمدني عبدي ثم قال أثنى علي عبدي. نعم. وألفي؟ ألفي قلنا خلاص، إما ألا استغرقيها أو للجنس أو للعهد. نعم. لماذا يبدأ العلماء بالحمد؟ لماذا يبدأ علماء أهل السنة بالحمدلة؟ نعم، أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة، وهي منزلة ورثة الأنبياء. ونعم، يحمد الله في آخر الكتب لأن الله أتم عليهم النعمة، وحمد الله موجب لإبقاء النعمة، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى الشكر، صحيح؟ نعم. طيب، المراد بالرسول الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي رسول؟ أي نعم، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق. نعم. ما المراد بالهدى؟ المراد بالهدى، نعم، أي هداية؟ هداية الدلالة والإرشاد، لأنه هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، يملكها أتباع من بعد إذا ساروا على طريقتي، وهداية التوفيق هذا لا يملكها إلا الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى أو جاء بالهدى؟ هو هدى، وجاء بالهدى عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي الدين يطلق على، الدين يطلق على ويطلق على الجزاء، الدليل إن الدين عند الله أي العمل، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. نعم. المراد بالظهور، ليظهره، الهاء هنا على من تعود على الدين وعلى الرسول، أظهر الله سبحانه وتعالى الدين وأظهر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والظهور هو أعلى الشيء وأعلى الدابة. نعم. معنى أشهد؟ معنى أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارح. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وحده، وحده توكيد للإثبات لإلا الله، ولا شريك توكيد للنفي للا إله، وإقرارا لأشهد. نعم. توحيدا، توحيدا عن إفرادا. نعم. محمد رسول الله، محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، قلنا مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديق فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وقلنا أن عبد تتضمن شيئين، الأول نعم ما أسمع، عبد عبد تتضمن أولا نعم أعبد الخلق رد على المبتدئة. عبد الثانية أنه رد على الذين يبتدعون في إما رد على المبتدعة أو رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. نعم معنى الآل الآل الآل نعم صلى الله عليه وعلى آله الآل إذا أطلقت يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. والدليل ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون إنه ليس من أهلك. نعم وقد يراد بالآل أي نعم هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الصحب نعم معنى الصحب قال نعم الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على صح الأقوال صلى الله عليه. الصلاة من الله نعم ثناء عليه في الملأ العلى كما فسر ذلك أبو العلى كما ثبت من البخاري وغيره. طيب وهل الصلاة هي الرحمة؟ نعم لا. لماذا؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فغير بين الصلاة والرحمة والأصل التأسيس. الثاني أن العلماء اتفقوا في جواز الترحم على الأنبياء وغير الأنبياء واختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة عند العلماء لم يختلف. نعم وسلم تسليما مزيدا. طيب الصلاة بها جلب الخيرات والسلامة دفع الآفات وهذا فيه دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من كل نفس وعيب ولذلك لا يقال السلام على الله. فبالصلاة جلب الخيرات وبالسلامة دفع تسليما مزيدا أي زائدا. نعم إعراب أما بعد. أما بعد يعني مهما يكون من شيء بعد فأقول. نعم المراد بهذا يقول أما بعد فهذا. نعم إما كتب الكتاب ثم بعد هذا كتب المقدمة وقال هذا الذي كتبت أو ما علق في ذهن شيخ الإسلام لأن الكتاب تركب عند شيخ الإسلام لأنه قلنا دائما هو قائل لا ناقل. الثالث باعتبار حال القارئ أنه يكتب لك ويؤلف لك. نعم معنى اعتقاد. معنى اعتقاد هو حكم الذهن الجازم. نعم الفرقة. الفرقة الطائفة الناجية في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا من الوقوع في ما وقعت في الفرق الضال نسأل الله السلامة والعافية. في الآخرة من عذاب نسأل الله يجعلنا منهم. إلى نعم. قيام الساعة. إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة إن لا تقوم الساعة لا شرار الخلق. نعم معنى أهل السنة. أهل السنة لماذا سموا بهذا الاسم أهل السنة؟ لأنهم تمسكوا بالسنة ظاهرا وباطنا. وتقدم معنا أن هناك أمور أصبحت شعار لأهل السنة وعرفوا به. طيب وهناك أمور صارت شعار للمخالفين لأهل السنة صح كالمسح قلنا على الخفين شعار لأهل السنة والرافضة لا يمسحوا لأن هذا شعار لهم. نعم الجماعة. الجماعة لأنهم اجتمعوا ولم يتفرقوا لكن اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال الجماعة. نعم التحريف. أخذنا هذا التحريف. لماذا عبر بالتحريف للتأويل؟ بعد معنى التأويل. نعم التأويل قلنا له ثلاث معاني يأتي بمعنى التفسير ومنها قول ابن جرير رحمه الله تأويل هذه الآية واتفق أهل التأويل يعني أهل التفسير. ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء إذا كان خبر وإذا كان طلب فعل. قالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن يعمل به يوم يأتي يعني وقوع. طيب، وثم المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ينقسم إلى قسمين، صحيح مقبول وفاسد مردود. نعم، أقسام التأويل. أقسام التأويل أخذنا. نعم، معنى التعطيل أخذنا. أقسامه. نعم، التفويض من شر أقوال أهل البدع. لماذا كان التفويض من شر أقوال أهل البدع؟ نعم، تكذيب للقرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف واستطالة للفلاسفة. التكييف يكون، خلاص أخذنا ثلاثة أمور. نعم، لماذا عبر بالتمثيل التشبيه؟ بعد معنى الإلحاد. نعم، أنواع الإلحاد. نعم، ما معنى لا ند ولا كفء ولا سميع؟ ما معنى لا ند ولا كفء ولا سميع له يا عبد الرحمن؟ هذه الأشياء قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله معانيها متقاربة. نعم، الند والشبيه والنظير والمثيل، وقلنا هذه صفات منفية لابد من إثبات كمال الضد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. نعم، هل يقاس الله بخلقه؟ هل يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه؟ لا، لا يقاس، إلا قالوا نوع واحد من القياس مستعمل في حق الله هو قياس الأولى، فكل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، وكل صفة نقص عيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عنها. نعم، عناصر الدلالة والإفهام. عناصر الدلالة والإفهام كم؟ أربعة: العلم والصدق والبيان والفصاحة وإرادة الهداية، اجتمعت في كلام الله وكلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا الرد على الذين يتركون الكتاب والسنة ويرجعون المتهوكين والحيارة. معنى الصادقون. معنى صادقون. صادقون. صادقون. هنا صادقون مصدقون. هو يريد ثم رسله عليهم الصلاة والسلام قال صادقون، يعني فيما يقولون، أو مصدقون، إما أن يجب على قوامهم تصديقهم أو أن الله سبحانه وتعالى صدقهم. قلنا تصديق الله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم، طريقة أهل السنة في الصفات المنفية. خلاص، نفيه عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني إثبات كمال الضد. نعم، أقسام الصفات. أقسام الصفات: صفات ثبوتية وصفات منفية وصفات مقيدة، أو صفات خبرية وصفات ذاتية وصفات فعلية. نعم، يريد النفي في الصفات. ورود النفي في الصفات تقدم معنا، إما للعموم أو لدفع ما ادعى الكاذبون في حق سبحانه وتعالى، أو دفع توهم نقص. نعم، سبب الجمع بين النفي والإثبات الصفات. نعم، لماذا جمع الله سبحانه وتعالى فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات؟ ها، ما عندكم شيء أنتم؟ نعم، أي نعم، إنه الكمال لا يمكن يكون إلا بالنفي والإثبات، ومثلنا عليه بأنه قال زيد قائم ولا قائم إلا زيد. نعم، تعريف الصديق. نعم، قال أولا صدق مع الله في أقوالي وأعمالي واعتقادي، وثانيا صدق مع عباد الله، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم، تعريف الشهيد. الشهيد إما العلماء أو شهداء المعركة، والصحيح الجميع. نعم، تعريف الصالحين. الصالحين هم الذين أصلحوا ما بينه وبين الله، أصلحوا ما بينه وبين عباد الله. نعم، أصلحوا ما بينه وبين الله فعل الأمر اجتناب النهى. نعم، ليس كمثله شيء فيها قواعد. نعم، ليس كمثله شيء، قلنا فيه ثلاث قواعد: القاعدة الأولى إثبات، القاعدة الثانية تنزيه، القاعدة الثالثة طريقة القرآن تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم، العقل يدرك ما يجب لله ويمتنع على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، لكن على سبيل التفصيل الأسماء والصفات توقيفية. نعم، ليس كل كمال المخلوق يكون كمال للخالق. هل كل كمال المخلوق لابد يكون كمال الخالق؟ لا، أعطينا مثال: النوم هي كمال بالنسبة للمخلوق، نقص بالنسبة للخالق، لأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم. نعم، وكذلك التكبر صفة كمال بالنسبة للخالق نقص بالنسبة للمخلوق. نعم. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال هذا هذه المقالة قالها بعض الأغبياء. هذا قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنه ما يمكن أن يكون تكون سلامة إلا بعلم وحكمة، ولا يمكن يظن في الصحابة رضي الله عنهم إلا أنهم ها أي نعم أعلم طريقتهم أعلم وأسلم وأحكم، وغير هذا لا يمكن هؤلاء المتهوكون الحيارة يكونوا أعلم ممن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم. وقال من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وممتن الله سبحانه وتعالى به عليهم علم أنه لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. طريقة السلف تفويض المعنى. طريقة السلف تفويض المعنى، هل هذا كلام صحيح؟ باطل أشد البطلان. طريقة السلف إثبات المعاني صحيح، وإثبات أن لله سبحانه وتعالى كيفية لإفجارة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. ومن قال أن طريقة السلف تفويض المعنى هذا كذب وافتراء على السلف، وقلنا فيه تكذيب للقرآن تشهير للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح واستطالة للفلاسفة. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.